موقف الغرب من الإسلام، المجتمعات العربية والإسلامية، في شيء مبدأ اسمه مبدأ الإسلام، ولا يتأتى لهذه الشعوب أن تنحسر عن شخصيتها الإسلامية. ماذا يقول الغرب في هذا الصدد؟ طيب جواب، الغرب يقول أن العالم الإسلامي اليوم في إسلامين، في إسلامين، إسلام معتدل ومقبول. مقبول وين؟ عندهم يعني إسلام معتدل ومقبول هو الإسلام الانتمائي التراثي الفارغ من المضمون، هذا الإسلام المقبول. شو هو الانتماء؟ أنه أنا منتمي للإسلام، منتمي إلى تراث اسمه الإسلام، هذا ما له علاقة بالسلوك. بعدين أنا شلون بيكون سلوكي، شلون بتكون أفكاري، هي لحالها. موجود من هالنوع ولا لا؟ في ناس بهذا الشكل. فالإسلام المقبول عند الغرب هو هذا، ويسمونه الإسلام المعتدل. طيب، والإسلام الآخر الإسلام المرفوض. الإسلام المرفوض هو الإسلام الذي يعبر به صاحبه عن هويته وعن التزامه. أنا مسلم يعني هويتي أنني عبد لله، أنا مسلم يعني أنا ملتزم بمبادئ الإسلام جهد استطاعتي، هذا هو الإسلام المرفوض. لماذا هو مرفوض عندهم؟ لأنهم ينعتونه بالإرهاب، ينعتونه بالتطرف، ينعتونه بالبعبع إلى آخره. لماذا؟ لأنه الإسلام وعاء مملوء بالرؤية الإسلامية، بالأيديولوجية الإسلامية اللي بيسموها، يعني المعتقدات الإسلامية. نعم، بناء على ذلك هذا هو الإسلام المرفوض. طيب أنا هلأ لماذا أتيت بالكتاب اليوم؟ لأقرأ لكم بعض النصوص لهؤلاء المستشارين في البيت الأبيض من الأسود، الخلاصة في أمريكا. انظروا ماذا يقولون عن الإسلام، ولاحظوا العلاقة بين رؤيتهم وبين ما يجري اليوم. مستشار الرئيس السابق اسمه أنطوني ليك، ماذا يقول في محاضرة له؟ يقول: رغم انتهاء الصراع بين القوتين العظيمتين، الاتحاد السوفيتي وأمريكا، يعني بقاء القطب الواحد اللي هي أمريكا، تبقى المنطقة ذات أهمية حيوية لمصالح بلادنا. منطقتنا ذات أهمية وحيوية لمصالحهم، فالتدفق الحر للنفط من الخليج وأمن رفاه إسرائيل واستقرار البلدان العربية الصديقة وحاجتنا لاحتواء العراق وإيران وليبيا والسودان وسوريا، وهي الدول الرجعية والخارج على القانون في الشرق الأوسط، وجهود الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، كل هذه الأسباب تعطي بلادنا مصلحة حقيقية وحيوية جدا في تأمين مستقبل يضمن مصالحنا هذه. هذا كلام مستشار الرئيس الأمريكي، مو هادي هو السياسة الأمريكية واحدة أيها الأخوة، والمستشارون هم يعني هلا بكرة لو واحد غير أوباما أجا واحد تاني نفس الشيء يلي بعده، كلهم لأنهم مقودون للصهيونية العالمية، المستشارون هن اللي عم يحكمون. طيب، إذن هذا هو مقياس العولمي، إلهم مصالح ببلادنا، لازم يستفيدوا من المصالح، ولازم غصبا عنا نخضع لمصالحهم، اما نحن مصالحنا تتدمر معنا شيء، مصالحنا تروح دملك معنا شيء، وهذا ما هو ارهاب. قريته سمعت الكلام اللي عم بحكي. ثم انه يقول في المحاضره ذاتها: يجب ان لا يكون هناك شك في ان التطرف الاسلامي يشكل خطرا على مصالح امتنا. عرفتوا شو هذا التطرف الاسلامي؟ هلا هو في تطرف اكيد بنعرفه، نحن نقول ما له علاقه بالاسلام النوب، قد ما كانت دائم طويله وقد ما كان كذا، لكن في تطرف حقيقي، والاسلام هو الذي نعم يقتل عن طريق هذا التطرف. نعم، ليس هنالك سلاح أمضى في الفتك بالإسلام من هذا، لكن معنى التطرف عندهم مو هذا، معنى التطرف عندهم الإسلام الحقيقي الذي ينبع من المعتقد والذي ينضبط بالسلوك. نعم، فهناك قوى تستخدم غطاء النهضة الإسلامية لقمع الحرية والانسحاب من العالم وتبرير الأعمال العدائية، وهذه الحركات تهدد الولايات المتحدة والأسرة العالمية لأنها تتكلم بلغة الفتنة القوية القديمة، لغة الحقد والخوف والتحامل. هلا هدول التطرف بالمعنى يلي هن بدهم اياه فعلا خطر، اما التطرف بالمعنى يلي بنفهمه نحن والاسلام بيحاربه بالعكس، هو الان عم يلجأوا له الان المتطرفون الذي لا يقره التطرف الذي لا يقره الاسلام، خوش بوش هن وياه، هم الذين يدعمونه لك. لكن هو في الواقع التطرف الذي نقول فعلا هو تطرف هم يعتمدون عليه، أما التطرف الحقيقي فهو ليس من الإسلام في شيء. وإنه لن يخيل إلينا بادئ الأمر أن هذا كلام منطقي، فنحن المسلمين نعم هذا كلامه. طيب طبعا هذا يعني لما بنسمع الكلام شو بنخمن؟ بيقصدوا بالتطرف التطرف اللي الاسلام بينكره؟ لا، بيقصدوا بالتطرف الاسلام الحقيقي الذي نحن الان نحن نتبنى. لا، انا متطرف عندهم، انتم الان كملتزمين متطرفين رغم انه ما بنقاتل حدا، ضد الظلم ضد الفتك. ها ليش؟ لانه خطر، هذا الاسلام هو الخطر. هلا الإسلام اللي عم ينتشر بأوروبا، الإسلام التكفيري اللي عم ينتشر مو هذا اللي عم ينتشر، الإسلام اللي عم ينتشر بالأوساط هو الإسلام الذي هو الإسلام الحقيقي يعني. نعم. طيب ثم ننظر إلى كلمة ذاتها تفسر هذا المعنى من مستشار آخر اسمه بليترو. نعم، أحد كبار مستشاري وزارة الخارجية. نعم، يقول: أعتقد أن من المهم أن نحاول زيادة فهم الأمريكيين للإسلام، هذا جيد، وفهم أهل الشرق الأوسط لأمريكا. وهنا في أمريكا وفي موقع مثل مركز التفاهم الإسلامي المسيحي في جامعة جورج تاون، ومركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد، وهنا في هذا المجلس وغيره من الأماكن، يأخذ الباحثون الغربيون والمسلمون في التآلف بين بعضهم البعض للاستفادة المشتركة من اطلاع كل منهم على تاريخ الآخر وفلسفته وتشريعاته. شوف الكلام كله جيد، هذا نحن ندعو إليه، لكن هلا شوف شو بيفسره. وفيما يتزايد نوع التفاعل هذا، أعتقد أنه لا مناص من بدء بزوغ تفسيرات للإسلام تتسم بالحداثة، تفسيرات جديدة لازم، ومن شأن هذا أن يعزز الدعاوي التي نسمعها داخل المجتمعات الإسلامية نفسها إلى التفكير بمعنى جديد في قيم الإسلام. يعني خلي الواعه موجوده بس كب اللي فيها وحط فيها شيء اللي بيرضي الغربيين. وذلك من قادتين، من هنا كثير مبسوطين منهم، من قاده مثل السلطان قابوس سلطان عمان، ومن كتاب ومفكرين وداعين للاصلاح مثل عبد الكريم سروش في ايران، ومحمد شحرور في سوريا، ومحمد اركون في الجزائر، ومحمد سعيد عشماوي في مصر. هذا هو الاسلام الذي يعلنون عن رغبتهم فيه، يعني بعباره صريحه واضحه انهم يعادون جوهر الاسلام ويريدون ان يخدعوا العالم الاسلامي ببقاء عنوانه. شو بدكم بالاسلام؟ هي العنوان، هي العنوان، مثل ما هلا عم يصير. نعم. وبعدين بقى هذا العنوان او هذا الوعاء يملأ بما يريدونه هم. هي اسمها عولمه، هذه شر انواع الاستعمار القذر. ولم يعهد آبائنا وأجدادنا الذين عايشوا الاستعمار الماضي، لم يعهدوا شرا من هذا الذي ندعى إليه اليوم تحت اسم العولمة. نعم.